Book 2 91 ين إن يخنتخ الجمل الجانبية باستخدام أن 1 بيسنة مت دات ين ربما سيتحسن الطقس غدا Die weer word môre miskien beter. كيف عرفت هذا؟ Hoe weet jy dit? أأمل أنه سيتحسن. Ek hoop dat dit beter word. سيأتي بكل تأكيد. Hy kom verseker. هل هذا أكيد؟ Is jy seker? أعلم أنه سيأتي. Ek weet dat hy kom. سيتصل بالتأكيد. Hy sal verseker bel. حقا؟ Werklik؟ أعتقد أنه سيتصل. Ek glo dat hy sal bel. النبيت عتيق مؤكدا. دي وين سيكر اوت. أتعرف ذلك بالضبط؟ ويت ياي ديت فرسيكر؟ أظن أنه عتيق. أك فرموت دات ديت اوت إس. مديرنا يبدو حسن المظهر. Ons baas lyk goed. أترى هكذا؟ Dink jy so؟ أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Ek dink dat hy baie aantreklik is. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Die baas het sekerlik 'n vriendin. أتعتقد ذلك حقاً؟ دنك يي werkelijk so؟ إنه ممكن جداً أن لديه صديقة. Dit is heel moontlik dat hy 'n meisie het.